بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هي نصيحة أنصح بها نفسي ابتداء. رقم واحد، خلينا نعيش واقعنا. احنا في سنة 1445 في مصر. كل إنسان بيعيش واقعه، الإنسان ابن زمانه ابن أيامه. احنا مش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مش في سنة واحد في الهجرة، ولا احنا في العهد المكي، ولا احنا في المرحلة معينة من مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، انما احنا أمة بدأت من 1400 سنة، من اكتر من 1400 سنة. 1400 سنة ده تاريخ الهجري، ومرت بمراحل كثيرة. أمة ممتدة عبر التاريخ، لها نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي وتعبدي و منهج حياة كامل، حل بها ما حل، ومرت بفترات قوة وفترات ضعف. فبداية يعني خلينا نكون واقعيين قبل وضع أي تصور للإصلاح. لابد إن احنا نعيش واقعنا، نبقى فاهمين احنا في احتياجنا ايه، ومرحلتنا ايه، ومنطلقاتنا ايه، ونقص اللي عندنا ايه، ونقاط القوة في الشرع ايه، والنقاط اللي موجودة مستمرة موجودة معانا في الشرع لم تتغير ايه، واللي بيتم تبديله او تحريفه او طمسه او تضييعه، سواء على مستوى التطبيقات او على مستوى المفاهيم ايه بالظبط. فلا بد ان الانسان ينطلق من واقعه، الانسان يعرف ايه اللي مستمر في الوحي وإيه اللي بيتم طمسه أو تغييره أو تبديله، ومهمته إيه، ويعرف الفرق بين فرد من أفراد المسلمين بيحب الدين وبيحب يعمل الدين وعنده بعض الأدوات يتعامل بها إن ينصر بها الدين إزاي، وهو أحد أفراد المسلمين اللي غيره ملايين بيعملوا الدين، سواء في فرق أو جمعيات أو جماعات أو مؤسسات، سواء رسمية أو غير رسمية. وبين واقع النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة واحد في الدعوة، أو واقع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بصفته حاكم للدولة وينفذ أمر الله سبحانه وتعالى ويقوم بالدين، يقيم الدين صلى الله عليه وسلم، بصفته صلى الله عليه وسلم محقق للأمر العام من إقامة الدين، سواء اللي بيخص الفرد أو بيخص المجتمع أو بيخص الدولة ويخص الأمة صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان في فروقات كبيرة جدا بين ان انسان احد افراد امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيضع تصور على وفق منطلقاته وامكاناته، وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في فروقات واضحة جدا، اوضح منها 3 فروقات. اول فرق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدر الدين الوحيد، واحنا مش مصدر الدين الوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الهمة والعزيمة ما يستطيع أن يقيم الدين منفردا، ولكن إحنا ما عندناش لا هذه الهمة ولا هذه العزيمة، وهذا أمر كوني. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد أكبر عزائم عبر التاريخ، بل هو أكبر عزيمة في رضا الله سبحانه وتعالى عبر التاريخ. في فرق كبير جدا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أنه يقيم الدين وحده صلى الله عليه وسلم، وإن اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا محتاجين لبعض، ان كل انسان يستطيع ان هو يقيم جزء من الدين. يعني مفيش دولة، حتى مفيش مؤسسة تستطيع انها تقيم الدين منفردة، انما مهمة النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت مفارقة على الامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الصحابة اقاموا الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين مش متفرقين. في حد كان خليفة كان هو قيم على أمور، بعض الأمور، لكن باقي أمور الدين كان بيكون بها مجموع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم مقسمة على الأمة. فاللي بيضع تصور، اللي بيضع تصور للإصلاح لابد يكون فاهم إن هو مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو غاية ما يستطيع إن هو يقيم احد اعمال او احد ابنيه الدين او احد اركان الدين او ان هو يقوم على احد ثغور الدين، سواء في التعليم او في التربيه او في السياسه او في القضاء او في الاموال او في القضايا الاجتماعيه، ان هو مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لان ده تصور موجود عند بعض الناس، سواء مؤسسات او جماعات او جمعيات او حتى شيوخ منفرده، ان هو بيضع نفسه مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ومفيش حد هيقدر، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه تحملوا الدين مع بعضهم البعض، فمفيش حد عنده عزيمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا همه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو موفق ومعاه وحي السماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومفيش حد هو مصدر الضوء الوحيد. يعني مفيش جهة الآن تقدر تقول إن هي دي المؤسسة أو الجهة أو لا لا لا لجنة فتوى ولا جامعة ولا كلية ولا دار إفتاء ولا دولة ولا جماعة تقدر تقول إن هي دي مصدر النور الوحيد على وجه الأرض، وأنها هو ده هي دي مكان النبي صلى الله عليه وسلم. إنما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يحتاج إلى أن يعرف كل إنسان قدره. النقطة الثالثة، ودي نقطة مهمة جدا، إن اللي كان بيخلف النبي صلى الله عليه وسلم يا إما ضال يا إما منافق يا إما كافر، وهذا مش موجود في واقعنا. انت اللي بيقف النهاردة يخلفك ويردد آرائك ويرد كلامك وينقدك هو ممكن يكون عالم من علماء المسلمين. فالناس تهون على انفسها ان احيانا بعض الناس بتضع نفسها مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يشرح في باقي العاملين للدين. والحقيقة إن الأمة بتعاني من تفرق شديد، وبتعاني من احتياج إلى الوحي مرة أخرى. الناس محتاجة تعود إلى الوحي، محتاجة تتعامل مع معطيات الوحي، تتعامل إن الكل يحتاج إلى الكل. يعني إيه مثل معين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، إن كل واحد واقف على صخر هو بيحتاج أخوه، وبالنسبة له يعني الصخر اللي هو واقف عليه مش هو ده الصخر الوحيد في الدين، وهو مش الوحيد اللي واقف على هذا الصخر. يعني اللي بيشتغل في التربية أو بيشتغل في الدعوة أو بيشتغل في السياسة أو بيشتغل في القضاء أو بيشتغل في أي باب من أبواب الدين ومنطلق من منطلقات الوحي، لا هو ده الوحيد، لا هو الوحيد اللي بيشتغل في التربية. في ملايين شباب المسلمين بيشتغلوا في التربية غيره، في ملايين شباب المسلمين بيشتغلوا في الدعوة غيرك، في ملايين من شباب المسلمين حاملين قضية الإسلام غيرك، وفي نفس الوقت مش هو الباب اللي انت بتشتغل فيه هو الدين الوحيد. فلا انا مصدر الدين الوحيد، ولا اقدر اشيل الدين كله، ولا حتى اقدر اشيل جزء منه، سواء على مستوى الفرد او المجموع. فانما الكل يحتاج الى الكل. فانا بحط تصوري اكون اكثر واقعية، فأنا بحط تصوري لأي عمل دنيوي، أو فأنا بحط تصوري لأي عمل ديني، ينبغي إن أنا أبقى فاهم إن أنا لا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عندي عزيمة وهمة، ولا عندي عزيمة وهمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إن اللي بيخلفني يا كافر يا منافق يا عنده مشاكل يا ضال أبدا. إنما أنا فرد من أفراد المسلمين في وسط ملايين شباب المسلمين أو رجال المسلمين أو رجال المسلمين اللي حاملين قضية الدين والرسالة، وبفكر هو أنا عندي إيه أحسنه، عندي إيه أقدمه للناس، أستطيع إن أنا أنفع نفسي وأنفع المسلمين، ألقى به الله سبحانه وتعالى. وأنا بطرحه مش هقول هذا منهج ينبغي ولا يجب على الناس أن تعرفه، إنما هقول هذا منهج يجب علي أنا أن أقدمه، إن هذا ما أحسنه أنا، هذا منهج علي أنا أن أقدمه، يجب علي أنا أن أقدمه، لأن أنا لم أحيط بالشرع استقراء واستنباطا، ولم أحيط بالأمة معرفة. فأنا ربنا فتح علي في باب معين مثلا من خلال تجاربي، من خلال قراءاتي، من خلال تعاطي العلوم الشرعية مع شيوخي في كليتي، في أيا كان بقى وسيلة تلقي العلم. فربنا فتح علي في باب مثلا أمثال القرآن، فأنا أقدم أمثالكم يعني. هذا ما أستطيع أن أقدمه. واحد كل واحد ربنا فتح عليه هيقدر يقدم حاجة، وهو كل ما بتتسع مداركه في فهم الواقع وفهم الشرع، كل ما بيفهم قد ايه هو عاجز وقد ايه هو محتاج اخوانه وقد ايه محتاج، يعني محتاج كل واحد بيشتغل في الدين، سواء جماعة او جمعية او فرق العمل الموجودة او مؤسسات رسمية او مؤسسات غير رسمية. امر الدين جلل وثقيل ويحتاج الى تضافر واجتهاد من شباب المسلمين واجتهاد من أمة الإسلام إنها تعمل بالدين وإنها تقيم الدين وإنها تعود من الوحي مرة أخرى، وإنها تفهم إن مش معنى إن حد بيقدم دين معناه إن هو يضع نفسه مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يتعامل مع الناس بواقع استعلائي أو بواقع وصاية أو بواقع إن هو اللي معاه المفتاح، إن لازم كل يعمل من خلاله وباسمه وبإذنه. يعني لابد ان احنا يعني نراجع الفرق بين افراد المسلمين بعد 1400 سنة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في فرق ان انا احسن شيء، مثلا انا احسن ان انا اتكلم عن افعال الله عز وجل فهعمل لسان عن افعال الله عز وجل، وفرق ان انا اقدم نفسي بديل او البعض يقدم نفسه بديل للدولة او بديل للنبوة او بديل للمجتمع الاسلامي وبديل للامه، ودي مش حقيقه. يعني انت عايش في دور مش دورك، انت عايش حاجه مش واقعيه، انت بتقول كلام مش حقيقي. فبالتالي لان في بعض الناس متاثره بهذا، يعني بيطرح نفسه سواء افراد شيوخ او جماعات او حتى دول مؤسسات، وبيطرح نفسه ان هو الدين وهو الحق الاوحد، وما ينفعش ان حد يتكلم الا باذنه، وما ينفعش ان حد يعمل بالدين الا بعلمه والا من بوابته والا من طريقته. وده صحيح، ده حقيقة مش موجود، يعني ده حقيقة مش واقعي مش حقيقي. وده بيضع الناس في قيود وتكبيلات. الناس وضعت نفسها يعني مكبل، بيضع نفسه مكان النبوة، فبيطرح نفسه ان احنا عندنا كل حاجه، انا كل حاجه، انا الدين كله. فبتبقى مجهودات مبعثره مشتته لان هو حمل ما لا يطيق. يعني انك عايش دور مش دورك، يعني خلينا نعيش واقعنا. انت راجل شيخ او انتوا مجموعه او جماعه او جمعيه، عندكم حاجات جميله، حصلتوا حاجات جميله، تقدروا تخدموا الدين في حاجات كويسة، تقدروا تحيوا آية أو آيتين أو حديث أو حديثين، تقدروا تفعلوهم، تقدروا تعملوا بيهم، تقدروا تقيموهم في الواقع، تقدروا تبثوا العلم في الناس، تقدروا تقيموا أمر الله سبحانه وتعالى، تقدروا تقيموا مساجد أو تعلموا الناس العمل الخيري أو تقوموا بعمل خيري. يعني أيا كان، كل إنسان على قدره وكل إنسان على طاقته، سواء بقى كان هو في منصب معين أو في من أغنياء ومعاه فلوس أو عنده أفكار أو عنده علوم، يعني كل إنسان يستطيع أنه يعمل للدين. خلينا نعيش واقعنا، نركز فيه، ننتج فيه، نبذل فيه، بلاش تشتت، بلاش تطرح نفسك بواقع مش موجود وتطرح نفسك بديل للنبوة أو بديل لمجتمع الإسلام، وإنك أنت كل حاجة عندنا وكل حاجة بتاعتنا وكل حاجة نعرف نعملها، وفي الآخر خالص بيبقى جهود مبعثرة وتشتتات. الفرق بين ده وده إيه؟ إن اللي بيطرح نفسه بديل بيبقى عايز يعمل كل حاجة وشايف نفسه بتاع كل حاجة، وهو شايف نفسه الدين كله وشايف نفسه كل خير. ليه ما بقاش عندنا وليه ما بقاش تبعنا وليه ما بقاش احنا؟ فبالتالي ما بيركزش. وفي نقطة اخطر كمان، ان هو بيعتبر نفسه ان هو الحق الاوحد، فبالنسبة له ما عندوش تعريفات لأي حد من المسلمين بيشتغل في الدين، غير ان هو هيجيب له بقى اي تصنيف. يعني غالب اللي بيشتغل كده بيبقى عنده شوية يعني ايه تعريفات معلبة كده، هذه التعريفات لكل من يعمل الدين من غير اطاره، يا اما هيصفه بالجهل، يا اما بالضلال، يا اما بالبدعة، يا اما بالسفه، يا اما اعمال لا قيمة لها، يا اما مضحوك عليه، يا اما، يعني بيبقى عنده تصنيفات كده معلبة هو حقيقة لما تقعد تتكلم معاه هتجد ان هو حقيقة هو شايف ان الحق متمثل فيه وفي فرقته وفي منهجه وفي طريقته وفي شيوخه، وكل من سوى ذلك او كل يعني كل مجهود غير ذلك هو بيعتبر ان ده مجهود ضايع. بل يعني بعض الناس لهم تصنيفات على كثير من العاملين الدين تصنيفات في غاية السوء. فمهم جدا ان احنا نشخص، يعني اول طريق العلاج هو التشخيص. الانسان لو مشخص غلط هيبقى عنده اشكال في العلاج، لو هو شايفها غلط مش هيبقى هيعرف يعالج ولا يعرف يضع خطة ولا يضع تصور صحيح، لان هو مشخص الامر غلط. ومن المصائب ان الانسان يرى يبقى مشخص الصح خطأ والخطأ صح. يعني لو واحد بيشوف شايف ان الطبيعي انه يشوف بعين واحده عمره ما هيدور على علاج للعين التانيه، لان هو شايف ان الطبيعي ان هو يشوف بعين واحده. ولو واحد شايف ان لو شاف بعينيه الاثنين بعينين اثنين وشايف ان ده مرض هيفضل طول عمره يبحث عن علاج لمرض هو حقيقه هو ده الطبيعي، فهو بيبحث عن سراب وهو ده الطبيعي اصلا. فمهم انه يشوف كويس. يعني هذا وصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. اللي بيطرح نفسه بدين الدين كله ده عارف يعني ايه، عارف احنا هو بيطرح نفسه انا الخير، ف بيطرح نفسه بديل النبوة. ف عارف احنا عندنا تربية او عندنا تعليم او عندنا تزكية او عندنا سياسة او عندنا اجتماع او عندنا كل حاجة، يعني اي حاجة تبقى عندنا. فبالتالي اذا معانا مين، مع حضرتك، معانا ابو بكر الصديق معانا مثلا، مش فاهم يعني، ويعني ده مش واقع، ده مش حقيقي. وده اللي طرحته للاسف بعض الجماعات، ويعني نتج عنه بعد ذلك احتكار للدين او احتقار للمخالف، وده موجود بكثره. نشا بعد كده عن هذا التصور احتكار واحد بيحتكر الحق، واحد بيحتكر الدين، واحد بيحتكر السلفيه، واحد بيحتكر العلم، واحد بيحتكر طريقة الفقهاء، واحد بيحتكر المذهب، واحد بيحتكر تصورات الحياة، واحد بيحتكر الحق أو احتقار للمخالف واحتقار لكل عامل للدين. وبدأ بقى واحد إيه يعني بدأ التناحر. وطبعا عارف أنت لما حد بيبقى يعني في ناس محترفة كده سك المصطلحات، محترفة سك المصطلحات يعني، فأنت مفروض بقى إن هو لما يقول لك مصطلح مثلا جديد أنت ما سمعتوش أو كلام هو بيسول له نفسه إن هو يرمي به كل مخالف، فأنت كده مفروض بقى تترعب وتخاف وتحس إن أنت بقى إيه ده هو كده هيطلعني بره الدين، وكأنه هو معاه مفتاح الدين وان هو بيطرح نفسه بديل الدين. يعني كلام صراحة في غاية السخف. يعني واحد طالع يكلمك مثلا يقول لك ايه اصل مناهج التغيير، تغيير ايه وحذاك عايز تغير ايه بالظبط، وحذاك مين وتصورك عن المجتمع اللي انت عايز تغيره ايه، وضعف الفكر والفهم والادراك للواقع وللشرع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما انا لبنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر نفسه بالنسبة للأنبياء، وقد يعني أوتي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل رسالة القرآن الكريم الكتاب المهيمن على كل الكتب السابقة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكبر عزيمة عبر التاريخ يقول إنما أنا لبنة. فيعني صراحة قبل وضع أي تصور نحتاج إلى أن نعرف الفرق بين أن فرد من أفراد المسلمين بعد يعني مئات السنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيضع تصور وهو عايش في وسط مسلمين لهم كثير من الأعمال الدينية الجادة القوية، وان هو بيحاول ان هو يصلح او ان هو يبث معاني او ان هو يعلم ناس علم علمه الله سبحانه وتعالى اياه، وما بين واحد عايش في دور ان انا عايش في وسط الصحراء وان انا هبدأ بقى من جديد ويضع نفسه مكان النبي صلى الله عليه وسلم.